يا جماعة احنا عندنا الشبهات تفسد العقيدة وتفسد الدين، فلازم حضرتك احنا عندنا الشبهات دي اسوأ حاجة، ان في شبهة تضيع عليك دينك. عشان كده حضرتك ما تخشش تقرا حاجة عن الشيعة الا اذا كنت تعلم دينك جيدا، ما تخشش تقرا حاجة عن النصارى الا اذا كنت تعلم دينك جيدا، ما تخشش تقرا حاجة عن الصوفية، ما تخشش تقرا، لان دي كلها شبهات. فممكن شبهة تلقى في قلبك فتعمل ايه؟ قطري بن الفجاء كان شاعر وكان قوي. هاوية أحب امرأة من الخوارج فقال أتزوجها أردها عن مذهبي، هي حلوة وعجباني وأنا بحبها، فأنا هروح أجيبها عشان أخش الجنة. خديته لمين؟ ما رجعش. الراجل كان اسمه إيه؟ كان مؤذن. كان إيه؟ مؤذن. المؤذن ده زمان كان بيطلع يؤذن فين؟ ها اسمها ايه؟ مأذنة. فالمأذنة دي كانت بتبقى عالية فبتبقى كشف البيوت. فكان تحت المسجد بيت رجل نصراني، فهو يؤذن لمح ابنة الرجل النصراني جميلة جمالة فوق الوصف. نزل من الأذان راح مخبط عليه، فرحت فتح له الباب عايز يخش. أين تذهب؟ قال أدخل أريدك. قالت لا أبي ليس هنا وأنت مسلم وأنا نصراني. قال أتنصر يا أبوها؟ قال له لا، لا أزوجك حتى تدخل في دينك. قال أتنصر. راح داخل بيت النصراني وقفل الباب تنصر. قالوا له خلاص نجوزك الليلة. طلع السلم، وهو طلع السلم راح مقلوب اتكسرت رقبته فمات. لا جوز ولا حافظ على الأذان بتاعه. فالخوف من دي شبهة جيلك، ها واحدة مصرية تقابلك حلوة تعجبك تحبها تضيع لك دينك. كانوا بيحكوا عن كده واد في السعودية، شاب من شباب السعوديين راح أمريكا، راح أمريكا فراح مرقص، راح مرقص مرقص لقى واحدة جميلة جات له قعدت جنبه. اسمك ايه؟ محمد. أهلا أنت مسلم، تعالى ده أنت زبون. خدت فضلت ورا جات في عيد ميلاده وراح جايب له صليب ووريه في سلسلة بتديهوله. ايه ده؟ ده صليب ما ينفعش ألبسه. إيه أنت مش بتحبني؟ ينفع ما تلبس الصليب؟ عيب يا راجل يلبس، لبس الصليب. محمد تنصر بعد كده. قال ما تركت فتنة من بعد أضر على رجالي. خلي بالكم، فشبهة وشهوة اللي بيضيع دين الإنسان شبهة، اللي يضيع دين الإنسان شهوة. فإياك والشبهات.